المزمور 87 لبني قره مزمور تسبيح اساسه في الجبال المقدسه دي. الرب احب ابواب صهيون اكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك امجاد يا مدينه الله. اذكر رهب وبابل عارفتين، هوذا فلسطين وصور معكوش، هذا ولد هناك. ولصهيون يقال هذا الانسان، وهذا الانسان ولد فيها، وهي العلي يثبته. الرب يعد في كتابة الشعوب ان هذا ولد هناك. ومغنون كعازفين كل السكان